حليب. لا أعرفه. القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار، اللي بيعطي إشارة وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. جزاكم الله خير. الطبل مفهومة. بالعصية يعني ممكن يعطوا نغم بالعصية. نعم. هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القديم. هو من اللهو المحرم. غيره.